على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، في المحاضرات السابقة في الحقيقة كانت شرح وتمهيد لمقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله جميع موتى وعلماء المسلمين، فكانت مقدمة مستفيضة وتعرض فيها لبعض المسائل العلمية فأطال النفس فيها كما يقال. ونحن الآن في أواخر الإطناب الذي تناوله شيخ الإسلام في المقدمة كمدخل إلى كتابه قواعد وأصول في التفسير. الآن نتعرض لمسألة ضمن المقدمة وهي القراءة لكتاب الله تعالى أو تلاوة كتاب الله تعالى. فالتلاوة نوعان أو التلاوة قسمان. القسم الأول أو النوع الأول قراءة مجردة، يعني اللسان ينطق بشيء من كتاب الله تعالى والقلب أو العقل في واد آخر، اسمها قراءة مجردة أو تلاوة مجردة. هذه القراءة المجردة في الحقيقة النفع فيها قليل، وقد يكون النفع منعدما ما دام العقل في وادي. العقل الديني ممكن نسميه القلب، وممكن نسميه النفس المطمئنة. ما دام اللسان في وادي والعقل في واد فالنفع في هذه الحالة قليل، وقد يكون النفع منعدما، نسأل الله العافية. في هذه الحالة نتذكر قوله تبارك وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونتذكر قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فالقراءة المجردة قد يكون النفع فيها قليلا وقد يكون النفع منعدما. وفي هذه الحالة القارئ أو التالي بهذه الصورة لا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه، كما قال الحق عز وجل في حديث قدسي مطول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، أي أوفيكم أجرها وثوابها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بعض العلماء من باب الإنصاف ومن باب تطبيق قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، من هذا المنطلق بعض العلماء قالوا القراءة المجردة لا تخلو من فائدة وإن كانت قليلة، لا تخلو من ثواب وإن كان قليلا على بركة الله. النوع الثاني، وقلنا القراءة نوعان: قراءة مجردة وقراءة مقترنة بتدبر وفهم. النوع الثاني قراءة مقترنة بتدبر وفاء. وهذا النوع أعظم النوعين، وقد جمع النوعان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في حديث مطول أيضا في آخره: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك إن كانت القراءة بتدبر وبفهم وبنية العمل بما فيها من أحكام، وكان فضل الله عليك عظيما. أما النوع الأول نسلم من أمر الله، إن شاء أعطى قليلا وإن شاء منع من انصراف القلب والعقل عن تلاوة كتاب الله تعالى. تعتبر أول قاعدة الآن بعد المقدمة المستفيضة لشيخنا رحمه الله الجميع، أول قاعدة الاختلاف في التفسير. الاختلاف في التفسير. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. طيب، الاختلاف نوعان أيضا. رقم واحد وهو المتبادر إلى الذهن اختلاف تضاد، وهذا لا يكون عند أهل السنة والجماعة، وهم الذين يطلق عليهم تارة أهل السنة والجماعة وتارة السلف. الاختلاف في هذه الحالة اسمه اختلاف تنوع. الاختلاف عند السلف أو عند أهل السنة والجماعة اسمه اختلاف تنوع، يعني حتى لو ورد في المسألة خمسة أقوال كلها تصب في معنى واحد أو في مسمى واحد. نأخذ مثالا لاختلاف التنوع عند علماء السلف أو عند السلف عموما، ثم نأخذ مثالا آخر لاختلاف التضاد، وهذا لا يكون عند السلف أو عند المسلمين حقيقة. اختلاف التضاد يكون عند جماعة منتسبين للإسلام اسما وهم يحاربون الإسلام إما بقصد وإما بغير قصد. اختلاف التضاد لا يكون عند المسلمين، حتى من سمى نفسه مسلما ووقع في اختلاف التضاد يكون مسلما اسما. وفي الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. وطبعا الأصل في المأثور عن الصحابي أو الموقوف على الصحابي يأخذ حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بشروط لسنا الآن بصدد ذكرها. المهم في عجالة هذا الأثر: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه، يعني مجرد كلمات نسمعها أو كلمات نتلوها لكن لم نتدبر، وحتى إن عرفنا ما فيها من أحكام لا تنعقد النوايا على العمل بهذه الأحكام. وإذا لم يبقى في هذه الحالة من القرآن إلا رسمه، كلمات تسمع أو تقرأ فقط، لا فهم، لا محاولة فهم ولا محاولة تطبيق للأحكام. ده بالنسبة لاختلاف التضاد. طيب مثال اختلاف التنوع، اختلاف التنوع عندنا مثلا في قول الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نقرأ في تفسير الطبري، الإمام الطبري والإمام القرطبي والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، تفسير روح المعاني للآلوسي، هذه الكتب لأهل السنة والجماعة. فيقولون فضل الله بفضله تعالى أن هدانا للإسلام، يقول أحدهم فضل الله أن هدانا للإسلام، ورحمته العمل بمنهج المعصوم صلى الله عليه وسلم. أول شيء هدانا للإسلام، والشيء الثاني نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في أحاديث متعددة بروايات متنوعة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخر الحديث. ففضل الله أن هدانا للإسلام، والرحمة أن وفقنا للعمل بمنهج المعصوم صلى الله عليه وسلم. ويقول آخر حول نفس الموضوع: فضل الله والقرآن، والرحمة منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ثالث: فضل الله الإسلام، والرحمة أن يقول كل مسلم حينما يسمع أمرا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، وحينما يسمع نهيا يقول سمعنا وانتهينا. يعني باللغة العامية البسيطة خالص، المخطئ حينما يسمع نهيا في الكتاب أو السنة يقول آخر مرة أقع في هذا الخطأ، هذه معنى سمعنا وانتهينا، آخر مرة أكرر الخطأ الذي وقعت فيه من قبل، هذه معنى سمعنا وانتهينا. فإذا الأقوال الثلاثة لو دققنا النظر فيها أو فكرنا فيها نجدها كلها بتركز على الإسلام بما فيه الكتاب والسنة، قولا معتقدا وقولا وعملا. ده باختصار الأقوال. ممكن الإمام القرطبي يصل ما شاء الله إلى سبعة أقوال، وفي بعض المسائل خاصة في آيات الأحكام ممكن يصل إلى 20 مسألة في الآية الواحدة، لكن كله في النهاية يركز على الكتاب والسنة عقيدة وقولا وعملا. ده كله اسمه اختلاف تنوع، يكون ثلاث أقوال، عشرة أقوال، أكثر أقل، اسمه اختلاف تنوع. يعني القول الثاني لا يناقض الأول، والقول الأول والثاني لا يناقضان الثالث ولا الرابع ولا الخامس. ده معنى اختلاف تنوع، يعني هم في دائرة الإسلام حتى لو ذكروا 20 قولا في تفسير الآية الواحدة في دائرة الإسلام عقيدة وقولا وعملا. لكن اتفضل. سؤال: هو من الآية التي تفتح الأول والآية التي تفتح الأول أن رحمة ربنا العرب هي اختلاف العقيدة، هذا كلام محدد ولا اختلاف عقيدة؟ رقم اثنين، بالنسبة للآيات مش كل الآيات فيها اختلاف العقيدة، أنا كان في أهل السنة نفسهم. نعم. يعني في بعض الآراء بتتفهم آراء، هنقول مثلا ظاهرة التعارض أو مثلا استنبط هنا بكلمة، يعني مثلا طرقات القسم فيها ثلاثة طرق، فالطرق هنا يا إما تقول المثل. نعم. يعني ده أظن إن ده تضبط نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الآن عند يتوقف عند الآية من أواخر سورة هود على الأنبياء الصلاة والسلام: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك لذلك خلقك. أولا نرجع قليلا للأصل اللغوي لكلمة اختلف. في فرق بين الخلاف والاختلاف، في فرق بين الخلاف والاختلاف. فالاختلاف في الغالب يشير إلى الشر ونوايا سيئة حول تعدد الأقوال. في الغالب. أما كلمة خلاف في الغالب يشير إلى الوفاق، وأن مهما اختلفنا في الأقوال وفي استنباط الأقوال نعود في النهاية إلى أصل واحد ولو تشعبت المسائل. في فرق بين اختلاف وبين خلاف. الاختلاف في الأصل أو في الغالب يعود إلى، نسأل الله العافية، البعد عن الحق، ولذلك قال إلا من رحم ربه، ولذلك قال إلا من رحم ربه، فاستثنى من هؤلاء المختلفين من رحمهم الله عز وجل وأحاطهم بتوفيقه حتى ولو اختلفوا يكون حول موضوع واحد أو أصل واحد أو عقيدة واحدة. فالاختلاف في الأصل يعود إلى البعد عن الحق في الأصل أو في الغالب. طيب، أما الخلاف يعود في الأصل أو في الغالب إلى الحق وإن تشعبت المسائل. والكلمتين دول اللي سمعناهم خلاف واختلاف مرتبطين بقاعدة في اللغة تقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يعني الكلمة اللي عدد حروفها مثلا 7 تكون أشمل في المعنى من الكلمة لو كان عدد حروفها 6 أو 5 أو 4 أو 3 وهكذا. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فمثلا كلمة استفهام معناها إصرار طالب العلم على الوصول إلى الحق مهما كلفه من أسئلة ووقت وجهد وكذا. استفهام. فزيادة المبنى اللي هي حروف الكلمة استفهام واستعلام واستخبار واستنباط، زيادة الكلمة حتى تصل حروفها أو عدد حروفها إلى 7 معناها أشمل حاجة في المعنى في هذه الكلمة، أشمل مما لو كانت الكلمة 6 أحرف أو 5 أو 4 أو 3 أو 5. طيب، إذن اتفقنا الآن أن كلمة اختلاف في الغالب تشير إلى شر. فلان رأى رأيا العكس لا قدر الله، والعكس صحيح ومبني على نية الشر. ولذلك في القرآن من عمومات القرآن قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أما كلمة خلاف فهي في الغالب تشير إلى الوفاق وإن تعددت أقوالنا، لكن نعود إلى أصل واحد، إلى أصل واحد. طبعا العقيدة ما فيهاش اختلاف واختلاف، عقيدة أهل السنة والجماعة ثابتة وشرحها معروف وجملها في أغلب كتب العقيدة سواء العقيدة الطحاوية أو الواسطية أو فتح المجيد أو كتاب التوحيد، كل هذه الكتب لها قواعد معينة ومتن معين. على ضوء هذا المتن حتى لو تنوعت الأساليب لكن في النهاية تركز على أصل واحد، إن الحق كذا والباطل كذا، وإن التأويل أصلا مرفوض ولا يلجأ إليه إلا في أضيق نطاق وهكذا. طيب، ميزنا بين خلاف واختلاف الحمد لله. واللي يقرأ هذه الآية أو بعض الآية في أواخر سورة يهود على الأنبياء الصلاة والسلام ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك لذلك خلقهم، عند الاستثناء إلا من رحم ربك نستشعر أن في فعلا في فرق بين الاختلاف، لأن مختلف اسم فاعل من الفعل اختلف مختلف، ولا يزالون مختلفين استثنى منهم إلا من رحم رب، معناها الاختلاف في الغالب بيركز على الشر والعزم وخلاف يركز على الخير. طيب، خدنا مثال الاختلاف في التنوع عند أهل السنة والجماعة في تفسير قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. وليس هذا هو المثال الوحيد، ففي أمثلة كثيرة جدا من واقع القرآن. مثلا عند قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي جملة مختصرة أو آية موجزة. فمنهم من يقول الصراط المستقيم هو طريق الإسلام، منهم من يقول هو طريق القرآن، ومنهم من يقول هو طريق السنة. في الظاهر في اختلاف، في خلاف في الصياغة نفسها، الإسلام، القرآن، السنة، منهج أهل السنة والجماعة. العبارات مختلفة شكلا، لكن كلها في النهاية بتركز على الإسلام عقيدة وقولا وعملا. ده اختلاف التنوع. يعني لو العبارات تكررت في الظاهر بنجد أن الكلمة كذا عددها 6 أحرف، والثانية 4 أحرف، والكلمة 7 أحرف، وهكذا. لكن في النهاية بتركز على عقيدة التوحيد أو الإسلام بصفة عامة. لكن اختلاف التضاد، نسأل الله العافية، مما أسر عن محي الدين ابن عربي في الفتوحات المكية وفي فصوص الحكم وفي غيرهما، له كتاب اسمه الفتوحات المكية وكتاب اسمه فصوص الحكم. أنا يا مسلم ليس من حقي أن أصرح بانسلاخ واحد من الدين، ولكن لي أن أقول المتهم بالزندقة والإلحاد. أقول عن محي الدين ابن عربي المتهم بالزندقة والإلحاد. زندقة يعني يظهر الإسلام ويخفي الكفر، هذا معنى الزنديق، يظهر الإسلام ويخفي الكفر. مثلا كعبد الله بن سبأ اليهودي مثلا، وغيره في هذا العصر كثيرون، يظهر الإسلام وهو يحارب الإسلام. فيقول محي الدين المتهم بالزندقة والإلحاد، ليه بنحتاط لنفسنا نقول المتهم؟ احتمال كتاب من كتب الترجمة، كتب التراجم اللي هي بتحكي حياة أي إمام من الأئمة أو عالم من العلماء، بغض النظر هل هو عالم على حق أم على باطل، دي اسمها كتب التراجم. احتمال يظهر كتاب ويقال أنه نصح قبل أن يغرغر فتاب الله. فأنا أكون متهم بالزندقة والإلحاد، ولا أقول خرج من الملة، فقد يكون مات مسلما، الله أعلم. وليس هذا إرجاء في الحقيقة، لأن من الذي أحاط بكل شيء علما غير الله عز وجل؟ لا أحد. فعند تفسيره لقوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يقول إن الذين كفروا أي آمنوا، يعني والعياذ بالله الشيء ونقيضه، ويستدل استدلال لغوي على الفعل كفر أي غطى. كلمة كافر يعني غطى كفره وأظهر الإسلام، غطى كفره وأظهر الإسلام. لذلك يلقب الإخوة المزارعون أو الفلاح بالكافر، يلقب لغة وليس شرعا. شرعا قد يكون من خيار عباد الله المؤمنين، لكن لغة يلقبوه بالكافر لأنه يغطي الحب حتى ينبت في درجة حرارة معينة وفي توقيت معين وهكذا. المهم ابن عربي حينما يقول إن الذين كفروا أي آمنوا، فده خلط والعياذ بالله اختلاف تضاد مع أهل السنة والجماعة. خلط ليه؟ لأن بيستعمل مصطلحات لغوية محل المصطلحات الشرعية، وده ما ينفعش. يستعمل مصطلحات لغوية زي كلمة الكافر محل مصطلحات شرعية، لأن الكافر في اللغة غير الكافر في الشريعة، نسأل الله العافية. ده اسمه اختلاف تضاد، ولا يمكن يحدث أو ينسب إلى واحد من أهل السنة والجماعة، لا يمكن يسند إلى واحد من أهل السنة والجماعة. فمبدئيا أول قاعدة اسم الاختلاف نوعان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع صوره كثيرة جدا، حتى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بعض المفسرين يقول أيضا هذا اختلاف تنوع، على الرغم أن الطهر غير الحيض لا حرج في الدين، لكن الحس الأصلي يتحدث عن العدة، عن العدة. كنا نحسبها بالأطهار أو نحسبها بالقروء الحيض لا بأس، لكن الأصل متى تنتهي العدة. واضح؟ فبعض العلماء بيعتبروا حتى هذه الآية اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، لأن الأصل عندنا مسألة متى تنتهي العدة، نحسبها بالأطهار نحسبها بالحيض لا بأس. واضح موضوع الاختلاف وأنه في الغالب ينبني على شر، وأن الخلاف في الغالب ينبني على خير وعلى حق. الشيء الثاني أن قسمنا الاختلاف أو الخلاف إلى نوعين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. وليه بنستعمل كلمة اختلاف مع أن في الغالب بتركز على الشر؟ من باب التنوع في التعبير العربي أو الأسلوب العربي فقط. لكن نحن نعتقد، نحن المسلمين، أن الاختلاف في الغالب ينبني على الشر والخلاف ينبني على الخير. وخدنا مثال لكل بفضل الله وبرحمته أو اهدنا الصراط المستقيم، سواء الإسلام سواء القرآن سواء منهج النبي صلى الله عليه وسلم أو ما عليه أهل السنة والجماعة. كل هذه العبارات مختلفة في الظاهر في العبارة، لكن بتصب على أصل الواحد وهو الدين الحق. من أين نستنبط ونفهم ونأخذ الدين الحق؟ أفهم هذه الكلمة الثلاثة نوع بهذا المفهوم، هي أنهم مختلفين في الأصل لكنهم مختلفين في الفروع. نعم، ومختلفين في العبارة أيضا، مختلفين في العبارة. طيب، نأتي بعد ذلك إلى معلومة بسيطة جدا وهتخدمنا، هتخدمنا في أي علم شرعي، إن أقل حروف الفعل حرف، وده دخل في الاختلاف. أقل حروف الفعل حرف وأكثر حروف الفعل ستة، ودي قاعدة مضطردة يعني مستمرة إن شاء الله. أقل، ما هو الكلمة عبارة يا اسم يا فعل يا حرف، فالحرف ده على طول تابع لغيره، حروف الجر تابعة لغيرها. خلينا في الاسم والفعل. أقل حروف الفعل حرف واحد وأكثر حروف الفعل ستة. أقل حروف الاسم حرف وأكثر حروف الاسم سبعة. واضح القاعدة؟ وهدي مثال أيضا للفعل والحرف، لأن دي هنحتاجها كثيرة. مش نقول احنا ليه هنسرد من قاعدة التفسير للنحو والصرف، لا، دي هنحتاجها دائما، بحيث وانا اقرا لما اكلم عبارة عن حرف استوعب، ما اقولش ده غلط مطبعي. اقل حروف الفعل حرف واحد، مثل لو اردنا نكتب او نستوعبها عين، عين مكسور، عين الامر، يعني كن واعيا لما تسمع، عين عين أكتبها لا بأس. نعم، هو الأخت خرجت تجيب. نعم. نعم، فعل أمر بالرأي. والبعض ينطق الراء مفتوحة، يقول راء مفتوحة لكن بيجيب بعدها السكت، لكن أصل فعل راء واحد حرف واحد راء، لأنه راء هو أصله الراء بس مفتوح، فعل أمر من راء، لكن بدل ما يقول الراء ويخطفها كذا في النطق بيجيب بعدها هاء السكت. هاء السكت دي ما لها صلة بالفعل. راء وعي وقي، قف مكسورة، قي نفسها كالسوق، قي من وقى، أهو ده أقل حروف الفعل حرف واحد. واضح؟ قي وعي وراء. التربية الإبراهيمية. في فعل أمر من واقع كأنه يقول توقى الشر. في قاف مكسورة. أهو ده أقل حروف الفعل. جزاكم الله خير. ربنا يكرم. اسمع بوعد وتركيز. المثال اللي ذكرته احدى الاخوات راء فعل امر من راء هو ممكن يكتبه كده، لكن سيرا على مبدا التنوع اللغوي نقول راء. دي هاء السكن، لكن فعل راء واحده، حرف واحد، حرف واحد. يعني افترض ان في جهاز الان واول مره يدخل في هذا المكان جهاز، ومحتاجين الكتالوج والقصه دي وواحد يشرحه، فيقال له راه، يعني انظر الى الجهاز واقرا الكتالوج وستصل الى خصائص هذا الجهاز راه. والثلاث امثله دول عباره عن ايه؟ مثال او امثله لاقل حروف الفعل قي وعي ورا. طيب أكثر حروف الفعل ستة، ما فيش فعل سبعة، مثل استغفر واستنبط واستخرج واستفهم استعلم. أكثر حروف الفعل ستة. نرجع للاسم، أقل حروف الاسم حرف. مثلا الطلاب فهموا الدرس. واو الجماعه دي اسم وهي حرف واحد، وكذلك الف الاثنين، كذلك نون النسوه، كذلك ياء المخاطبه، دي كلها اسماء وكل اسم منها حرف واحد. واو الجماعة لا تأتنس حرف، عفوا حرف. فعندي واو الجماعة ألف الاثنين تاء الفاعل ياء المخاطبة نون النسوة، دي كلها أسماء وحرف واحد. نون النسوة واو الجماعة ألف الاثنين تاء الفاعل مخاطبة، واحد يخاطب ابنته مثلا يقول أنت فهمتي الدرس، دي كلها أسماء وحرف واحد. لكن أكثر حروف الاسم سبعة، مثل استعلام واستدراك واستنباط واستخبار. احنا اهم كلمتين بساط، اقل حروف الفعل كذا واكثره كذا، واقل حروف الاسم كذا حرف واكثره سبعه. دي قاعده مضطرده يعني تعيش مع الانسان طول حياته، ولو واحد قال لي حاجه بعيد عن مجالنا يقول له لا. وانا اقرا لو وجدت فعل امر من هذا القبيل ما اظنش ان الكلمه فيها خطا مطبعي، اقول لا فعلا اقل حروف الفعل حرف واكثر حروف الفعل سته، وأقل حروف الاسم حرف وأكثر حروف الاسم سبعة. واضحة القاعدة دي؟ طيب امتداد القاعدة اللي بدأنا بها اليوم ان الاختلاف اما تنوع واما تضاد، الخلاف بين الصحابة حصل الخلاف من باب التجاوز اللغوي، احيانا بيعبروا عن الخلاف باختلاف كتنوع لغوي، لكن المهم ان الاختلاف في الاصل مبني على شر وسوء نوايا، والخلاف مبني على خير ومحاوله الوصول الى الحق في مساله فيها اقوال. بعد ما قسمنا الاختلاف الى اختلاف تنوع واختلاف تضاد، نعود فنقول لماذا اختلف الصحابة في بعض المسائل العلمية، سواء فقه سواء تفسير سواء كذا سواء كذا، اختلفوا. نعم. أكبر حروف الاسم زي ايه؟ جزاك الله خير، 7 فعلا احنا ذكرنا انت بره. أكثر حروف الاسم 7، مثل استفهام واستخبار واستنباط واستدراك واستعلاء، وأقل حاجة في الفعل حرف وأكثر 6، أقل حاجة في الاسم حرف وأكثر 7. قلت دي وإن كانت مسألة في الظاهر مسألة سنوية، والبعض يظن أنها مرتبطة بعلم النحو والصرف ما الناس صلة بيها، دي هتخدمني وأنا أقرأ في أي كتاب لو وجدت فعل أمر من هذا القبيل، ما أقولش ده خطأ مطبوع أو لا، فعلا أقل حروف الفعل حرف وهكذا. طيب لماذا اختلف الصحابة؟ هم اختلافهم تنوع بلا شك وما فيهاش خلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اختلاف الصحابة لسببين، أول سبب لتنوع لغتهم، لتنوع لغته، وده اختلاف شكلي. اختلاف شكلي ليه؟ لأنه اختلاف تنوع مستدار، يعني في الظاهر رأي أبي بن كعب غير رأي سيدنا ابن عباس غير رأي عبد الله بن عمرو، في مسألة في الظاهر اختلاف، لكن هو في الحقيقة اختلاف تنوع واختلاف ظاهري، لأنه كله بيصب في النهاية أو بيصل في النهاية إلى الحق. فاختلاف الصحابة الشكلي أو نسميه اختلاف تنوع بيعود إلى سببين. السبب الأول تنوع لغته، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعتبر في حكم المتواتر ورواياته متعددة، لكن بتتفق عند جملة مشهورة إنما أنزل القرآن على 7 أحرف، فأي حرف قرأوا به فقد أصاب. إنما أنزل القرآن على 7 أحرف فأي حرف قرأوا به فقد أصاب. فده اختلاف شكلي لكن مضمون واحد، كل واحد عبر بطريقته من خلال اللغة. مثلا في سورة يوسف على الأنبياء الصلاة والسلام، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. في قراءة هزيلة اللي هي عيلة أو قبيلة سيدنا عبد الله بن مسعود، هزيلة عتى حين، عتى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه عتى يقلبون الحاء عينا. نعم سيدنا ابن مسعود قراءة هزيل، ولغة لغة من اللغات العربية 7، يعني من الأساليب العربية 7 التي تؤدى بها اللغة. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه عتى حين. لا، لكن أليس هناك فرق ولو فرق ظاهري بين العين والحاء مع اتفاق المخرج؟ لكن في الظاهر دي عين ودي حاء، واضح؟ ولذلك قلت اختلاف ظاهري، اختلاف ظاهري. فبدلا من أن يقول شخص مبتدأ ده قراءة هزيل تعارض قراءة الجماعة اللي هي القراءات 10 المتواترة، نقول لا، فعلا هي قراءة شاذة، لكن الاختلاف شكلي من حيث الأداء اللغوي، من حيث الأداء. عندنا السودانيين هنا في السودان بيقروا كده همزة. نعم. على طول فيها رأوا شكل. نعم. وأحيانا ينطقون القاف غينا. القاف غين. فدي أساليب اختلاف شكلي يعود إلى اللغة، بغض النظر هل القراءة شاذة ولا القراءة متواترة، دي موضوع تاني. إذن الصحابة لو اختلفوا في أي مسألة هو رقم واحد اختلاف تنوع، ويعود إلى تنوع أساليبهم التي نشأوا عليها في اللغة. أساليبهم التي نشأوا عليها في اللغة. مثلا ابن عباس وهو من فقهاء الأمة رضي الله عنهم جميعا، اختصم إليه أعرابيان، ومعروف أن كلمة أعرابي غير كلمة عربي. أعرابي يعني تبدو عليه الفظاظة في الأسلوب والتنافر في الأداء، فاختصم إليه أعرابيان في بئر يقول ابن عباس رضي الله عن الجميع قبل الحدث أو المسألة لأعرابيان، يقول أنا الذي حفرت هذه البئر، والثاني يقول لا بل أنا الذي حفرتها. قال ابن عباس ما كنت أدري ما فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. يقول أنا مررت على الآية كثيرا وكنت لا أدري ما فاطر. إيه يعني فاطر؟ ده دليل على أن النشأة العربية لسيدنا ابن عباس ما كانش بيستعمله كلمة فاطر من حيث النشأة. يقول حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، قال أحدهما أنا الذي فطرتها، أي أنا الذي أنشأتها بعد أن كانت أرضا مستوية. ففهم من فطر السماوات والأرض يعني خلقها من عدم. واضح المثال؟ إذن اختلاف الصحابة فيما بينهم اختلاف شكلي، ولازم نركز على كلمة شكل، مش لا يعود إلى الأصول العقدية ولا الأصول العلمية ولا الأصول الفقهية، لا، اختلاف في الأداء فقط. نقول من حيث النشأة ده في قبيلة هزيل، وده في تيمة، وده في عدي، وده في قبيلة كذا كذا وكذا، الحارس بن كعب. مجموع هذه القبائل ومجموع هذه اللغات تكتب بحروف عربية، لكن قد تختلف كلمة عن أخرى من حيث الدلالة أو المعنى، ولا يؤثر هذا في الأصول العقدية. استمروا على ذلك حين من الدهر أن أسلوب فلان غير أسلوب فلان، مش دائما، في بعض الكلمات، في بعض الكلمات، حتى لانت ألسنة الصحابة واختاروا لسان قريش، يعني اختاروا أداء واحد من الأداءات السبعة، من الأحرف السبعة، فخلاص ما عادش فيه اختلاف تاني. إذن المسائل، المثال اللي بنذكره على الاختلاف الشكلي أو التنوع لأداء الصحابة بيعود إلى بداية عهدهم بالإسلام، يعني أسلم من سنة، أسلم من سنتين، أسلم من خمسة وهكذا، لكن لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد لانت ألسنة العرب جميعا على لسان قريش، وتركوا المهجور من الحروف العربية، يعني الاستعمال نادر، الاستعمال نادر. واضح يا شباب؟ نعم. السبب الثاني تفاوت ثقافاتهم الدينية، تفاوت ثقافاتهم الدينية، يعني لا يعقل أن جميع الصحابة في مستوى واحد في الفهم أو الأداء أو كذا أو الاستنباط، مستحيل، بل فيهم كبار الصحابة، فيه أواسط الصحابة، وفيه مغمور الصحابة، يعني اللي قلما تسمع عن اسم أحدهم، يعني مثلا كلمة جليبي صحابي وإسلامه مكث في الحقيقة ساعات ثم رزق الشهادة، فكلما تسمع عن هذه الشخصية وهو صحابي شرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه. وإذن الصحابة إما كبار الصحابة أو أواسط الصحابة أو مغمور، مغمور إنسان مغمور يعني كلما نسمع عنه، مغمور يعني كلما نسمع عنه. فما دام هم ثلاث طبقات في الجمله، سواء 40,000 صحابي 60,000 زي ما يكون، يتقسموا ثلاث شرائح: كبار الصحابه، اواسط الصحابه، مغمور الصحابه. ثقافاتهم برضو نفس الطريقه: كبار الصحابه لهم استنباط عالي وفهم عالي، اواسط الصحابه لهم فهم يناسبهم، مغمور الصحابه فهمهم واستنباطهم محدود. وضربت مثالا بجليبيب اللي اسلامه خد ساعات، مثلا 18 ساعه 20 ساعه، ونادى دعا داعي الجهاد فرزق الشهاده. فلا يعقل ان استنباط جليبيب، لو فرض ان استنبط مساله من ايه او فهم ايه فعبر عن هذا الفهم بطريقه معينه، لا يمكن ان يكون كاستنباط سيدنا عمر، كبار الصحابه، او سيدنا ابي بكر، او اواسط الصحابه كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، هكذا. المهم، السبب الثاني في اختلاف الصحابة، اختلاف تنوع واختلاف شكل، يعود إلى الأسلوب وليس إلى العقيدة أو أمهات المسائل الفقهية، إلى اختلاف ثقافاتهم. نعم نعم، مغمور الصحابة ذكرت جليبيب ومحمود بن الربيع الأنصاري. الرسول توفي ومحمود عمره 4 سنين، فلا يمكن يكون فهمه للآيات والصنبات وفهمه للأحاديث كعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وسيدنا أبو هريرة وأبي بن كعب وهكذا. فما دام هم ثلاث شرائح في الجملة، ثلاث مستويات، أكيد استنباطهم وفهمهم للنصوص الشرعية آيات وأحاديث يكون برضو ثلاث شرائح. إذا فيه اختلاف في الشكل وفي الأداء، لكن العقيدة واحدة، والحق حق والباطل باطل. واضح سبب الاختلاف عند الصحابة، ودائما نقرنها بكلمة الاختلاف تنوع أو اختلاف شكل لا يؤثر على عقيدة القوم أو على عقيدة المسلمين. واضح يا شباب؟ طيب، ننتقل بعد ذلك بحمد تعالى. لكن الاختلاف الحقيقي، الاختلاف الحقيقي أو الخلاف الحقيقي اللي احنا بنسميه اختلاف تضاد، ده مستحيل يوجد بين الصحابة، مستحيل يوجد بين المسلمين بصفة عامة، سواء صحابة أو تابعين أو أتباع تابعين أو من أتى بعدهم. الاختلاف اللي ذكرته اختلاف تنوع من حيث الأداء ولا يؤثر على العقيدة، بل كان أحدهم إذا التبس عليه الأمر وذكره آخر صحابي آخر سمعنا وأطعنا في الحال. ولذلك لما حدث، أكيد بتقرأوا وبتسمعوا عن حاجة اسمها استدراكات الصحابة بعضهم على البعض الآخر، استدراكات الصحابة. المثال سريع لأن الصحابة يستدرك بعضهم على بعض، يبقى الأصل ثابت اللي هو العقيدة صحيحة، الحق حق، الباطل باطل، سمعنا وأطعنا، سمعنا وانتهينا، الثوابت ثابتة. لكن ممكن واحد يخطئ في الاستنباط أو في الفهم. حصل مرة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أتاها خبر أو وفاة عبد الرحمن بن أبي بكر وهي في المدينة، وتوفي هو بين مكة والمدينة في الطريق يعني. والحمد لله ما كان عندهم العادات والتقاليد الموجودة الآن، إن واحد يموت على بعد 4,000 كيلومتر في دولة معينة أو كذا، أو 6,000 أو كذا، ويصرون على مجيء الجثمان، وقصة معروفة. لا، هو مات من مكة والمدينة، مش لازم يروح المدينة، بيدفن حيث مات. فلما سمعت ذهبت هي وغلامها، غلامها يعني المملوك، المملوك ملكية يمين، وقد تطلق كلمة الغلام على الخالد حتى لو كان حرا، وقد تطلق كلمة الغلام على الحدث يعني الذي لم يبلغ بعد سنه 9 سنه 10 اسمه غلام. لكن في حديث أم المؤمنين عائشة غلام يعني مملوك ملكية يمين. فذهبت هي وغلامها إلى حيث مات عبد الرحمن. نعم من حقها، لكن حينما يعود الجهاد يكون فيه أسرى وفي كذا وفي كذا. لا لا ده يعني في علاقة مسلمة بأجنبية. نعم لا هو محرم عليها ولا يحل لها أن تتزوجه أو نعم في حكم ده. إلا في حالة ما لو اعتقته وصار حرا ووافقت على الزواج منه لا بأس، لكن هو في وقت ملكية اليمين لا يزال مملوكا ولا يزال بمنزلة الأب. تلبس عليه الحجاب؟ نعم تلبس الحجاب؟ بتلبس الحجاب لكن مش الحجاب الكامل، مش الحجاب الكامل، لأنه لا يعقل الحجاب الكامل اللي هو النقاب لا يعقل أن تبقى مثلا حوالي 18 ساعة فيما عدا ساعات النوم وجلسة أمام الغلام بهذه الصورة. طيب المهم لما ذهبت وجلست وأحيت السنة بالدعاء وكذا تركت الغلام، وقد تركت الغلام يحرس مظلة وضعتها فوق القبر. ده لا يمكن. أم المؤمنين عائشة في حياتها الطبيعية يعني مش متأثرة بحزن ولا بفرح ولا بكذا ولا كذا، لا يمكن تعمل حاجة زي كده، يعني عقيدتها 100% صحيحة، لكن تحت تأثير الحزن أو الوجدان أو العاطفة أو كذا تركت الغلام وقد وضع مظلة فوق القبر، مع أن هذه لا تقدم ولا تؤخر، بل تؤخر من حيث الابتداع في الدين قدرا للناس بيقولوا بظروفها، لا قدرا. كان راجع عبد الله بن عمر من عمره فوجد الغلام يحرس القبر وعليه مظلة، قال ما هذا؟ قال صنعته مولاتي. يقول من أمرك بهذا أو ما هذا؟ قال أمرتني مولاتي، هي اللي عملت المظلة وأمرتني إن أنا أحرس القبر فترة معينة. قال انزعه. فقال تضربني مولاتي يعني تعاقبني. قال لا تعاقبني. بناء على ماذا؟ بناء على أن ابن عمر استدرك على أم المؤمنين عائشة أن هذا التصرف لا أصل له في الدين، قد حدث سهوا أو غفلة أو نتيجة تأثير تأثرها بالحزن، ولما رجع وناقشها عادت إلى ما ينبغي أن يكون، ما لهاش أصل في الدين خلاص. ومما يؤكد ذلك هي أحد الرواة الذين رووا حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هم المؤمنين عائشة نفسها اللي يثبت أن دي في غفلة في اللحظة دي أو في حزن أو في وجدان معين عملت المظلة فوق القبر. اللي يؤكد ذلك أن مش هو ده تصرفها الطبيعي. نعم حرام أن لا ينفع الإنسان ولا يضره إلا عمل، لا المظلة هتفيده بشيء. يعني هي عاملاها علشان تلحق بيت الحرب يعني؟ الله أعلم بنيتها. المهم وجود المظلة فوق القبر ملوش أصل شرعي، ملوش أصل شرعي. وابن عمر لما استدرك عليها عادت إلى صوابها، مش الصحابة اللي يصروا على العناد ويدافعوا عن شيء باطل، حاشاهم رضي الله عنه. فمحل الشاهد حتى ولو اختلف الصحابة في بعض المسائل حينما يذكر بعضهم بعضا يعود المخطئ إلى صواب، يعود المخطئ إلى صواب. والاستدراكات كثيرة بين الصحابة، مش هو ده المثال الوحيد، أكثر من مرة صحابي يستدرك على الآخر ويذكر له دليله فيخضع الآخر قائلا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طيب نرجع ثاني، الخلاف أو حدث وله أمثلة لكن ليس بالصورة المعاصرة. إن شاء الله الآن سنكون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بحيث إن شاء الله يكون النشاط أكثر من المعتاد حتى نغير معتقد كثير من الناس أن رمضان والصيام له طبيعة خاصة، مع أن رمضان والصيام كان الصحابة والتابعين وأتباع التابعين اللي هي القرون الثلاثة المفضلة من أكثر الناس نشاطا في رمضان وفي الحرب وفي الصيام وفي كذا، الله المستعان. الآن سنتكلم نقول عن رغم أنه حدث الاختلاف فيما بينهم واختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، لكن حالات معدودة مش كتير، حالات معدودة. فلو قلنا الآن لماذا قل الخلاف بين الصحابة؟ لماذا قل؟ يعني ممكن نحسب لسيدنا ابن عمر طول حياته 5-6 أخطاء، أم المؤمنين عاشة 3-4 أخطاء مثلا. فلماذا قل الخلاف أو الاختلاف بين الصحابة؟ واضح؟ يعود لسببين أيضا. أول سبب أن القرآن نزل بلغتهم، واللي هيجيد اللغة العربية ممكن تمر بالعصر سنين ما يغلطش غلط، لا في العقيدة ولا في الفقه ولا في أصول الفقه، لأنه فاهم الأساليب والأدوات التي يفهم بها المطلوب أو المراد. لو سئلنا لماذا قل الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، يعني حتى لو اختلفوا الواحد منهم ممكن نحسب له 10 أخطاء طول حياته، بعكس الآن العشر أخطاء دي ممكن تحدث كل يوم من شخص معين كل يوم. فأول سبب لقلة أو ندرة خلافهم أن القرآن نزل بلغتهم، وقال الله عن القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. وما دام الواحد ربنا يكرمه وأحب اللغة وأجاد اللغة فعلا قلما يخطئ، مش هنقول معصوم هيخطئ، لكن قلما يخطئ. ولذلك علماؤنا كانوا ولا يزالون يقولون أن المجيد للغة مسموح له أن يلحن أو يخطئ في 2% يعني كل 100 كلمة يتلفظ بها مسموح له بحكم أنه بشر، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ممكن كل 100 كلمة لو لحن في 2 يتجاوز عن 2 بس في 100، 98 يكون كلمات فصيحة. السبب الثاني في قلة اختلافهم قلة الهوى فيهم، هوى النفس، قلة الهوى فيه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله العافية 4 مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، ودنيا مؤثرة، مؤثرة يعني المفضلة على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وإعجاب كل ذي رأي برأي. 4 مهلكات من الكبائر والعياذ بالله، من ضمنها الهوى. وكنت بفضله تعالى قد ذكرت تعريفا بسيطا للهوى، قلت هو ما تمليه النفس الأمارة بالسوء على صاحبها، تعريف بسيط للهوى، هو ما تمليه النفس الأمارة بالسوء على صاحبها. أي مسألة جدلية يعني فيها أقوال كثيرة، بنلاحظ أهل الهوى وأهل الصدق أثناء النقاش. لو واحد منهم أثناء النقاش في مسألة علمية متشعبة الجوانب وأحد الحاضرين أثبت له أنه لم يوفق في فهم هذه الجزئية، لو قال سمعنا وأطعنا وبارك الله فيك فقد ذكرتني بما نسيته، نعرف أن ده من أهل الصدق ولا نزكي على الله أحدا. أما لو أطال النفس في الجدال والدفاع بالباطل عن رأيه حتى لو كان خاطئا، نعرف أن ده من أهل الهوى والعياذ بالله، ومن الهالكين إن استمر على ذلك حتى الممات. إذن باختصار شديد، لو طرح على أي واحد منا سؤال لماذا قل الخلاف بين الصحابة أو الاختلاف بين الصحابة، وفي الحالتين هنسميه اختلاف تنوع مش اختلاف تضاد، لماذا قل الخلاف؟ يعني 10 مسائل للصحابي فلان، 6 مسائل للصحابي فلان، 4 مسائل للصحابي فلان، ده ما يعدش شيء بسيط جدا. وعلماء الحكم اللي بيصنبطوا حكما من العربية والعلوم الشرعية يقولون النادر في حكم العدل. يعني يعني كلما تجد شخصا مثل الأستاذ نادر مثلا، الله يكرمه، النادر في حكم العدل، يعني كأنه مش موجود إلا في حالات محدودة جدا. فإذا اختلافه الحدث كان بيحصل قدام الوحي قدامه. نعم. نعم. الوحي كان بينزل قدامه هيكتبوا فيه. نحن هنرجع تاني نقول القرآن حمل أوجه. القرآن حمل أوجه، يعني في عبارات تحتمل أكثر من معنى. فواحد فهمها بالمعنى الأول، واحد بالمعنى الثاني، ده اختلاف تنوع. ولا يدعو أحدهم إلى الإصرار بالباطل على رأي معين. القرآن سمعوه وهم الذين تربوا منذ الصغر على اللغة العربية الفصيحة، لكن القرآن حمل أوجه، في عبارات تحتمل أكثر من معنى، تحتمل أكثر من معنى. فكون الواحد منهم خطأ قليل جدا للسببين دول. أول حاجة أن القرآن نزل بلغتهم ويعرفون الأسلوب الحقيقي والأسلوب المجازي، ويعرفون الأسلوب الحقيقي في أحاديث النبي والأسلوب المجازي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني ما فيش هوى أصلا، لأن لو ثبت في علم التراجم أو في كتب التراجم أن فلان كان ذا هوى، نعرف أنه منافق وليس مسلم أصلا. فعبد الله بن سبأ انتقل من اليمن للمدينة لمصر وتنقل في أرجاء البلاد الإسلامية ليظهر الإسلام ويخفي الكفر ويشعل الحرب والفتن بقدر استطاعته والعياذ بالله. الشاهد أن الاختلاف كان معدودا أو محدودا جدا بين الصحابة، اختلاف التنوع لسببين. السبب الأول أنهم يجيدون اللغة العربية ويستطيع أحدهم بمجرد أن يعرف أنه فهم اللفظ هذه خطأ يرجع إلى الصواب في الحال بمجرد أن توجه إليه النصيحة. كانوا واقفين عند كتاب الله وعند سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني قلة الهوى فيهم أو انعدام الهوى فيهم. طبعا هسأل سؤال الآن ولعل بعض الشباب إن شاء الله يجيب عنه، هو سؤال عقلي مش سؤال شرعي. ليه بعض كتابنا زي شيخنا بن عثيمين وشيخ الإسلام وابن حجر وكذا علماءنا السابقون عليهم رحمة الله، البعض منهم يقول قلة الهوى فيه والبعض يقول انعدام الهوى فيه، على أي أساس اختلفت العبارتان؟ بعض الكتاب لما يجي يتحدث عن قلة الاختلاف بين الصحابة يقول لسببين. السبب الأول أنهم نشأوا على اللغة العربية الفصيحة، ده خلاص مش محل خلاف. بعض الكتاب أو بعض العلماء السابقين يقول انعدام الهوى فيه، والبعض يقول قلة الهوى فيه. إيه الفرق بين العبارتين؟ وطبعا مدة الجواب لا تزيد عن دقيقة يعني. أقول نعم، انعدام ده بالنسبة لصحابة الكبار مش عايزة كلام، لكن قلة ممكن المأمورين. جزاك الله خير. هو في الحقيقة حضرتك أجبت مثلا بخمسة من عشرة، وأنا أجاوب بخمسة، العشرة الثانية خمسة، نتعاون يعني. هو اللي قال قلة الهوى انعدام الهوى فيهم يقصد جميع الصحابة سواء مشهور أو وسط أو مغمور. الهوى ده ملوش نصيب في قلوبهم أصلا، لأن القرآن قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أصحاب، الله الله في أصحاب. فالقرآن شهد لهم بالعدالة، كلهم عدول ما فيش واحد منهم متهم، والرسول شهد لهم بالعدالة صلى الله عليه وسلم. ده السر في بعض العلماء يقول انعدام الهوى فيه. لكن اللي قال قلة الهوى فيه معناه ايه؟ يقول ان مش كل الصحابة بقوا على العهد مع النبي الى ان مات، فيه اللي ارتد والعياذ بالله، زي عبد الله بن ابي صرح، وان كان اسلم في النهاية لكن في فترة من الفترات ارتد. عبد الله بن سبأ في الظاهر مثلا، اللهم صل على الرسول، عبد الله بن ابي ده عاش حين من الدهر يصلي في الصف الاول مع الرسول وهو منافق. فاللي قال قلة الهوى فيهم يقصد المخلصون من الصحابه ما عندهمش هوى، واللي ظاهرهم ان هم صحابه وفي الحقيقه منافقون عندهم الهوى. واضح الفرق بين قلة وانعدام ولا تعاد؟ أي رأيك يا أستاذ نادر؟ في فرق؟ في فرق بين قلة وانعدام؟ نعم؟ لا، أنا أقصد حاجة، ليه بعض العلماء قال انعدام الهوى فيهم والضمير عائد على الصحابة؟ لا، أنا قصدت شيء آخر. هو اللي بيقول انعدام يقصد المخلصين من الصحابة الذين ماتوا على الصحبة وعلى ما عاهدوا الرسول عليه صلى الله عليه وسلم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ده اللي قال انعدام الهوى فيه. لكن اللي قال كله راعى ان كثير من الصحابه مخلصون، وفي ناس في الظاهر صحابي. ليه؟ لانه راى الرسول واعلن الاسلام، لكن كان يخفي الكفر كعبد الله بن ابي وعبد الله بن ابي الصرح في فتره من الفترات ارتد وهكذا. فاذا كل عباره لعلمائنا السابقين عليهم رحمه الله محسوبه بالحرف الواحد، يعني ما فيش اي كلام المهم يعد 400 صفحه وده كتاب كذا و250 صفحه، لا، ده كل كلمه كانوا يفكرون فيها قبل ان يكتبوها رضي الله عنهم جميعا. نرجع تحت باب الخلاف قسمان، او الاختلاف قسمان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. نقول لماذا ظهر الخلاف بين التابعين اكثر من الصحابه رضي الله عنهم؟ والاختلاف عند الصحابه كان قليلا، اختلاف عند التابعين كان اكثر شويه، عند اتباع التابعين اكثر، حتى وصلنا الى حال الان قال لما نجد شخصين يتفقان على مسألة واحدة، والعياذ بالله. قال لما نجد شخصين في هذا العصر يتفقان على مسألة واحدة، إلا لازم كل واحد عامل نفسه شيخ الإسلام في عصره في 2016 أو 2014. الخلاف بين التابعين أيضا كان موجودا، بس أكثر من اختلاف الصحابة. واضح؟ الاختلاف بين التابعين كان موجودا واكثر من اختلاف الصحابه. ما السبب؟ لسببين ايضا. السبب الاول اختلاطهم بالاعاجم، اختلاطهم بالاعاجم، الاعاجم غير العرب يعني، يعني الفتوحات في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وفي عهد اللهم صل على الرسول عثمان بن عفان، وعهد سيدنا علي وفي عهد عمر بن عبد العزيز الفتوحات شرقا وغربا الإسلام وصل إلى الهند وصل إلى تركستان الصين وصل إلى الأندلس وصل إلى أفريقيا. فاختلاط التابعين أكثر من الصحابة بالأعاجم لهم لا يحسنون العربية، فبدأ اللسان العربي يضعف. يعني اللي حتى تربى في بيت ينطق بالعربية، وفي هذا العصر قليل جدا، أغلبنا اللغة العامية طاغية علينا. فاللي تربى في بيت الفصاحة من صغره من التابعين وجاء اختلط بالأعاجم بدأ اللسان العربي يضعف. يعني يجيب كلمة عربي على كلمة هندي، كلمة عربي على كلمة فارسي، كلمة عربي على كلمة آرامية أو يونانية أو إنجليزية. أكيد سمعتوا بعض الناس الله يهدينا ويهديهم هو عربي، ونشرف أن نكون عربا لكن نكون صادقين مش منافقين، نشرف أن نكون عربا لكن نكون صادقين. فلان يتحدث الآن بلغة عربية والحضور عربي، ما الداعي أن كل سطرين ثلاثة يجيب كلمة إنجليزية وبعدين يترجمها؟ ما الداعي؟ هو حب الظهور، حتى يقال أنه ينطق بست لغات، ثلاث لغات، أربع لغات وهكذا. وفي الحقيقة من اعتز بغير الله زل، من اعتز بغير الله زل. كل اللي بيحاول يتعلق بطريقة أو بأخرى بأزيال الأعاجم شرقا وغربا مكتوب عليه الزلة، لأن القرآن يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن ما فيش داعي إن احنا نضعف اللسان العربي بأنفسنا، فعلا نتكلم كذا جمل 10 جمل وبعدين يجيب كلمة أجنبية ويقول معناها كذا. ما الداعي؟ جملة أو كلمة لا محل لها بالإعراب، لا قيمة لها. كل ما في الأمر أنك تكشف عن خبيئته هو بيتعلق في الغرب بأي تمر حتى ولو على حساب دينه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أدنى الرياء شرك، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. السبب الأول أن اختلاف التابعين فيما بينهم أكثر من اختلاف الصحابة رضي الله عنهم أنهم اختلطوا بالأعاجم كثيرا وتعايشوا معهم. السبب الثاني أن الأهواء والفتن انتشرت فيهم حتى قاتل بعضهم بعض. يعني مثلا بعد ما مات الحسن بن علي رضي الله عنه مسموما، فبدأ الناس تؤيد آل البيت في سيدنا علي والحسن بن علي والحسين بن علي رضي الله عن الجميع، وأناس بأيدوا سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن جميع الصحابة فكثرت الأهواء والفتن وصلت بهم إلى أن قاتل بعضهم بعض. ومعروف أن موقعة الجمل وصفين في أيام سيدنا علي قتل 40,000 من الصحابة في الجمل وصفين، والقاتل والمقتول إن شاء الله في الجنة، لأن كل منهم القاتل والمقتول يقصد نصرة الحق، لكن واحد اجتهد وأصاب، واحد اجتهد وأخطأ، فالطرفان إن شاء الله على الحق. ولا نذكرهم إلا بخير ما داموا جميعا من الصحابة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذن سبب قوة الخلاف أو كثرة الخلاف بين التابعين أكثر من طبقة الصحابة أو عصر الصحابة أنه اختلطوا بالأعاجم وتعايشوا معهم، فبدأت اللغة العربية تضعف بصورة غير أو بصورة لافتة للنظر. وأيضا من باب المعلومات اللي على جانبي المحاضرة، يعني هي مش أصل المحاضرة، أقول ضعف اللغة العربية بدأ من سنة 151 هجرية، نسأل الله العافية. يعني بعد وفاة سيدنا عمر بن عبد العزيز تقريبا بخمسين سنة أو بتسعة وأربعين سنة الضعف بدأ يظهر كل جيل، حتى وصلنا إلى جيل يكره أحدهم اللغة العربية كما يكره الناس الموتى على حين غره اللي هو موت الفجاءة. أصبحت اللغة العربية والعياذ بالله تكرهها الآذان نفسها، اللغة العربية لا صعب. فيعادي الإسلام من حيث لا يشعر، ويخطئ القرآن من حيث لا يشعر. لغة ارتضاها الحق عز وجل لأن ينزل بها القرآن، فالأولى أن تكون على رؤوسنا جميعا وفي قلوبنا جميعا. من التابعين لازلنا نتحدث عن عصر التابعين وأنهم اختلفوا وعرفنا الأسباب. من كان حريصا على طلب العلم من معينه الصافي، يعني مش أي واحد يديله معلومة، سواء من صغار الصحابة من أواسط الصحابة من كبار الصحابة، لا، هو حريص أن يأخذ العلم من معينه الصافي اللي ما فيش أي شائبة. فمنهم مثلا مجاهد بن جبر، مجاهد بن جبر ده من التابعين ومن التلامذة المقربين من سيدنا عبد الله بن عباس، من التلامذة المقربين سيدنا ابن عباس. يقول: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، أوقفه عند كل آية منه، يعني 6236 آية خدهم آية آية كده ورا بعض، ما معناها، ما تكون في كذا، ما الحكم المستنبط من هذه الآية. يقول: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، أوقفه عند كل آية منه، مش يقول له العشر آيات دول معناهم إيه والخمس آيات دول معناهم، لا، كل آية يمر عليها يستوقفه ويعرف ماذا قال ابن عباس في هذه الآية، خاصة أنه ببركة دعاء الرسول المستجاب له كان يعتبر من كبار الصحابة، مع أنه من صغارهم سنة، من صغارهم سنة. الرسول توفي عمر ابن عباس 13 سنة فقط، لكن عد من كبار الصحابة بفضل الله أولا، ثم بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم آته الحكمة، يعني فيه رواية بالضيف اللهم آته الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولهذا قال الإمام الثوري العالم المشهور في علم الحديث: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني كفاية عليك. الثوري، الإمام الثوري مشهور زي الإمام البخاري ويحيى بن معين والإمام أحمد، يعني من كبار رجال الحديث، من كبار أئمة الحديث، اسمه الثوري، الإمام الثوري. يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، حسبك يعني يكفيك، لست بحاجة إلى أن تسأل عن تفسير مثلا سيدنا أبي هريرة للآية، أو تفسير عبد الله بن عمر، أو تفسير فلان، مع أن تفاسيرهم الأخرى صحيحة، كأنه يقول تفسير مجاهد خلاصة الخلاصة، لأنه سمعه تفسيرا صحيحا وكاملا آية آية من ابن عباس، وابن عباس دعا له الرسول كما سمع. أيضا اعتمد تفسير مجاهد، يعني اعتبره مرجع أساسي، الإمام الشافعي والإمام البخاري وغيرهما من أهل العلم اعتمده، يعني عده مرجعا أساسيا، الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام البخاري عدوا تفسير مجاهد من المراجع الأساسية في علم التفسير، لأن ما كانش فيه واسطة. ده ابن عباس سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومجاهد سمع من ابن عباس، ما فيش واسطة بينهم يقول لعله سهل لعله نسي. طبعا كل عصر بيختلف عن العصر الذي سبق. لما نيجي نحسب مثلا اختلافات الصحابة في التفسير، يعني كل واحد ذكر رأي معين واختلاف تنوع، نجدها كلها محدودة، ممكن تجتمع في 100 صفحة في 80 صفحة. كل الاختلافات دي لا تتجاوز هذا القدر من الصفحات. لكن في عصر التابعين ما شاء الله أصبحت التفسير مجلدات متنوعة ومتعددة. إيه السبب؟ لأن كل عصر له مستجدات، كل عصر له مستجدات، ولا يمكن أن يقف علماء التابعين أو أتباع التابعين عند تفسير الصحابة لآيات فقط ويقولون لا يوجد تفسير غير ما سمعناه من الصحابة. لأن مثلا الآيات التي تدل على الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، الصحابة أخذوها على ظاهرها، لكن لو سئل أحدهم عن علم الأجنة أو كذا أو كذا أو كذا يقول لا أدري، ومن قال لا أدري فقد أفتى. فجدت أمور في عصر التابعين وعصر أتباع التابعين وعصر أتباع التابعين وهكذا إلى يومنا هذا، على التفسير الذي كان محدودا تفسير مجاهد مثلا ممكن يجمعوا كتاب محدود الحجم كهذا، الآن تفسير مجاهد جنبه عشرات المجلدات لتفسير نفس الآيات التي فسرها مجاهد أو نقل تفسيرها مجاهد عن ابن عباس، بسبب الأمور التي تستجد وهي بحاجة إلى أعمال العقل والتفكر فيها واستنباط ما فيها من أحكام تواكب العصر، حتى يتحقق صدق قوله تعالى لغير المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لكن لو جاء علماء هذا العصر، العلماء الذين يعنون بعلوم الفضاء أو طبقات الأرض الجيولوجيا أو البحار أو كذا أو عالم النبات أو غيره، لو قالوا ما ورد في هذه المسائل العلمية شيء في القرآن لكانوا قد قصروا في حق القرآن، ولكن لهم أن يستنبطوا ويجتهدوا بما يؤكد أن القرآن والعمل بالقرآن صالح لكل زمان ومكان، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. طيب ان شاء الله تاخذ 10 دقائق، من يريد ان يجدد الوضوء، من يريد ان يستريح ذهنيا.